إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر أن التشبيه إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. إلحاق أمر هو المشبه بأمر والمشبه به في وصف هو وجه الشبه بأداة هي أداة الشبه لغرض من أغراض التشبيه. فأركان التشبيه كما هو واضح من التعريف أربعة: المشبه والمشبه به، ويسميان طرفي التشبيه، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه، وأضعف أنواع التشبيه والذي ذكر فيه جميع أركان التشبيه. فالتشبيه عقد مماثلة بين أمرين قصد إشراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم. والتشبيه أقسام، فينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل، فإن كان مفردا بمفرد فغير تمثيل، وإن كان جمعا بمفرد فغير تمثيل. إذا كان مفردا بجمع فتمثيل، أو جمعا بجمع فتمثيل. هذه القاعدة مهمة لمعرفة تشبيه التمثيل من غير التمثيل: إن كان مفردا بمفرد فغير تمثيل، إذا كان جمعا بمفرد فغير تمثيل أيضا، إذا كان مفردا بجمع فتمثيل، تشبيه تمثيل، أو كان جمعا بجمع فتشبيه تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. هذا تمثيل، لأنه مركب من الهيئة ومن الحبات التي في الهيئة، فالهيئة جرم منضم بعضه إلى بعض، الحبات متعددة، فيسمى هذا تشبيه تمثيل، لأنه مركب من الهيئة ومن الحبات التي في الهيئة. وغير التمثيل ما ليس كذلك، كتشبيه النجم بالدرهم، وكتشبيه حصى الجمار بحب الباقي اللاء، هذا يكون غير تمثيل. فينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. وغير التمثيل ما ليس كذلك، كتشبيه النجم بالدرهم. وينقسم أيضا بهذا الاعتبار إلى مفصل ومجمل، فينقسم التشبيه إلى مفصل ومجمل. فالمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. في صفاء هذا وجه الشبه، وأدمعي كاللآلي هذا المشبه به. فينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى مفصل ومجمل. فالمفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، فإذا ذكر وجه الشبه في التشبيه فهو تشبيه مفصل، وإذا لم يذكر وجه الشبه فهو تشبيه مجمل. تقول: النحو في الكلام كالملح في الطعام، لم يذكر وجه الشبه. النحو في الكلام كالملح في الطعام، أي في تقويم الطعام وتهذيبه وفي طعمه، فكذلك النحو في الكلام، فلم يذكر وجه الشبه، فإذا لم يذكر وجه الشبه فهو تشبيه مجمل، وإذا ذكر وجه الشبه فهو تشبيه مفصل. وينقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى مؤكد، وهو ما حذفت أداته. فقول: هو بحر في الجود ومرسل، وهو ما ليس كذلك. تقول: هو كالبحر كرما، فذكرت الأداة، فإذا ذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل، وإذا حذفت أداة التشبيه فهو تشبيه مؤكد. فالآن إذا وجد الطرفان فقط، المشبه والمشبه به، وحذفت الأداة ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ. إذا حذف وجه الشبه وبقيت الأداة فهو مجمل مرسل، وإذا حذفت الأداة ووجه الشبه فهو مؤكد مفصل، وإن وجد الجميع فهو ضعيف ويقال له مرسل مفصل. ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الأصيل آخر النهار يكون أصفر كالذهب، المشبه به الذهب، والأصيل مشبه لأن الأصيل تصفر به الشمس فتكون كالذهب. على لجين الماء، اللجين الفضة، والمعنى على ماء كاللجين. فمن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. فينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. باعتبار وجه الشبه وهو الجامع بين المشبه والمشبه به، ما الذي يجمع بينهما بين طرفي التشبيه؟ الجامع هو وجه الشبه. تقول زيد كالأسد في الشجاعة، فالجامع بين زيد والأسد الشجاعة. وتقول زيد كالبحر في العطاء، فالجامع بين زيد والبحر العطاء، فهذا وجه الشبه. فينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل. فتشبيه التمثيل ما كان وجهه، أي ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. وغير التمثيل من التشبيه ما ليس كذلك، يعني ما لم يكن وجهه منتزعا من متعدد. فإذا إذا كان مفردا بمفرد فغير تمثيل، إذا كان جمعا بمفرد فغير تمثيل أيضا، إذا كان جمعا بجمع فتمثيل، وإذا كان مفردا بجمع فتمثيل أيضا. وينقسم التشبيه أيضا باعتبار وجه الشبه إلى مفصل ومجمل. فإذا ذكر وجه الشبه فهو مفصل، إذا ذكر وجه الشبه في التشبيه فهو تشبيه مفصل، وإذا لم يذكر فهو تشبيه مجمل. وأما باعتبار الأداة فينقسم إلى مؤكد ومرسل. المؤكد ما حذفت أداته، والمرسل ما ذكرت أداته. فإذا قلت هو بحر في الجود، لم تذكر أداته التشبيه، لم تذكر أداته، هو بحر في الجود، لم تذكر الأداة، فهذا تشبيه مؤكد. أما إذا قلت هو كالبحر في الجود فهذا تشبيه مرسل. فإذا إذا وجد الطرفان فقط فحذفت الأداة ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ. إذا حذف وجه الشبه وبقيت الأداة، حذف الوجه، عندما يحذف الوجه يكون التشبيه مجملا. فإذا حذف وجه الشبه وبقيت الأداة، إذا ذكرت الأداة فالتشبيه مرسل. فإذا حذف وجه الشبه وبقيت الأداة فهو مجمل مرسل، وإذا حذفت الأداة ووجه الشبه فهو مؤكد مفصل. مؤكد مفصل إذا وجد الجميع فهو مرسل مفصل. لا بأس، سيستقيم الأمر إن شاء الله. أقسام التشبيه ذكر المصنفان غفر الله لهما أمثلة، منها أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا. ومنها سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. البهيم المظلم، سرنا في ليل بهيم أي ليل مظلم كأنه البحر ظلاما وإرهابا. قال ابن الرومي الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب، كان إذا أتى بمعنى لا يتركه حتى يستوفيه، توفي 83. قال في تأثير غناء مغن، والغناء حرام كما تعلمون، قال فكأن لذة صبطه ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاس. السنة النعاس. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة أي نعاس، مقدمات النوم، سنة تمشى في مفاصل نعاس. فيأخذهم فتور ما يزال يستشري في تلك المفاصل حتى يأخذ النوم بمعاقد أجفانهم. فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعاسه. وقال ابن المعتز: وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب، جلته يعني صقلته، والضراب الذي يطبع النقود ويسك العملة. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. وذكر أيضا هذا المثال: الجواد في السرعة برق خاطف، وأنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. تجتليك يعني تنظر إليك، أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. وقال المتنبي: وقد اعتزم سيف الدولة سفرا، أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. أزمعت أي وطدت العزم، فإلى أين تريد أن تقصد؟ نحن نبت الربا، الربا الأراضي العالية، وأنت الغمام. وقال المرقش: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر الرائحة الطيبة مسك، والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. العنم شجر له ثمر أحمر يشبه به البنان المخضوب. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. يشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي الهادئ: أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما سخطت كنت لهيبا. وفي حال غضبه بالنار الملتهبة، فهو محبوب مخوف كالماء والنار، كالماء في حال الرضا صفاء وهدوء، وكالنار في حال الغضب تلظيا وتلهبا، فهو محبوب مخوف. وفي المثال الثاني: شبه الليل في الظلمة والإرهاب بالبحر. إذا تأملت التشبيهين في الشطر الأول والمثال الثاني رأيت أداة التشبيه مذكورة بكل منهما، وكل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا. فالتشبيه الذي تذكر فيه الأداة تشبيه مرسل، فلنعرف هذا المصطلح: التشبيه الذي تذكر فيه الأداة يسمى تشبيها مرسلا. الآن التشبيه له أربعة أركان: مشبه ومشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. إذا ذكرت أداة التشبيه فالتشبيه تشبيه مرسل، وإذا نظرت إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه الشبه بين وفصل فيهما. كل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا، فإذا ذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل، وإذا ذكر وجه الشبه فهو تشبيه مفصل. في المثال الثالث: يصف ابن الرومي حسن صوت مغن وجميل إيقاعه، والغناء حرام، حتى كأن لذة صوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف في الجسم. ولكنه لم يذكر وجه الشبه معتمدا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك، ووجه الشبه الارتياح والتلذذ في الحالين. فيقول: فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعسي. ما الجامع بين الاثنين؟ الارتياح والتلذذ. ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق بدينار مجلو قريب عهده بدار الضر، ولم يذكر وجه الشبه أيضا وهو الاصفرار والبريق. وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب. يسمى هذا النوع من التشبيه هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه تشبيها مجملا، الذي يذكر فيه وجه الشبه يسمى تشبيها مفصلا، والذي لا يذكر فيه وجه الشبه يسمى تشبيها مجملا. الجواد في السرعة برق خاطف، والبيت: أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون، أي تنظر إليك، شرقا وغربا. في المثالين شبه الجواد بالبرق في السرعة والممدوح بالنجم في الرفعة والضياء من غير أن تذكر أداة التشبيه في كلا التشبيهين، وذلك لتأكيد الادعاء بأن المشبه عين المشبه به. هذا النوع يسمى تشبيها مؤكدا. كل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا، وكل تشبيه لا تذكر فيه أداة التشبيه يسمى مؤكدا. أبو الطيب قال لسيف الدولة عندما عزم على السفر: أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام. فتظاهر بالذعر والهلع قائلا: أين تقصد وكيف ترحل عنا ونحن لا نعيش إلا بك، لأنك كالغمام الذي يحيي الأرض بعد موتها، ونحن كالنبت الذي لا حياة له بغير الغمام. كل هذه مبالغات مرذولة لا قيمة لها. وقال المرقش: النشر مسك، أي الرائحة الطيبة مسك، والوجوه دنانير، وأطراف الأكف علم. فشبه النشر وهو طيب رائحة من يصف بالمسك، وشبه الوجوه بالدنانير، والأنامل المخضوبة بالعنم. وإذا تأملت هذه التشبيهات رأيت أنها من نوع التشبيه المؤكد الذي حذفت فيه أداة التشبيه، ولكنها جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه الشبه، وذلك لأن المتكلم عمد إلى المبالغة والإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه، لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به، لأن وجه الشبه عند التشبيه يكون أظهر وأقوى في المشبه به. أنت تقول فلان كالبدر في الحسن، فيكون الحسن أظهر في المشبه به وهو البدر، وتقول فلان كالأسد في الشجاعة، فتكون الشجاعة أظهر في الأسد وهو المشبه به. لا تقول الأسد كفلان في الشجاعة ولا البدر كفلان في الحسن، إن كان هذا مع هذا القلب قد يستملح في بعض المواضع، ولكن المتكلم عمد إلى المبالغة والإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه، لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به، وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها. يسمى هذا النوع الذي حذفت فيه الأداة ووجه الشبه التشبيه البليغ، التشبيه البليغ، وهو مظهر من مظاهر البلاغة وميدان فسيح لتسابق المجيدين من الشعراء والكتاب. نخلص من هذا بهذه القواعد: التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة، التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه، التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة، التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة، التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه، التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. إذا قلت رآغر وغان الثعلبي، هذا تشبيه بليغ، لأن من التشبيه البليغ المصدر المضاف المبين للنوع، كما تقول راغر وغان الثعلبي، ومنه أيضا إضافة المشبه به للمشبه، تقول لبس فلان ثوب العافية، والاستيفاء الصور التي لم تذكر في أمثلتها الأداة يأتي بعد بحثها إن شاء الله. قال أبو الطيب في مدح كافور: إذا نلت منك الود فالمال هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ووصف أعرابي رجلا فقال: كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر، كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر. زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء، العالم سراج أمته في الهداية وتبديد الظلام. فلننظر فيما ذكر في هذه الأمثلة من مشبه ومشبه به، ولنتأمل في نوع التشبيه. كل الذي فوق التراب هذا مشبه، فكل الذي فوق التراب هذا مشبه، تراب مشبه به، فهذا لم يذكر فيه الأداة ولا وجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. كل الذي فوق التراب تراب، فذكر المشبه والمشبه به وحذفت الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. في المثال الثاني: كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر. أين المشبه؟ مدلول الضمير في كأنه، ما يعود عليه الضمير في كأنه. كأنه ماذا؟ شبه بماذا؟ بالنهار الزاهر. كأنه النهار الزاهر، هذا ذكرت فيه الأداة ولم يذكر وجه الشبه. كأن أداة التشبيه، كأن، كأنه النهار الزاهر، فذكر المشبه وهو ما يدل عليه الضمير في كأنه، وذكرت الأداة وهي كأن، كأنه، فهذه هي الأداة وهذا هو المشبه. وأما المشبه به فهو النهار الزاهر. أين وجه الشبه؟ حذف. فما دام قد ذكرت هنا الأداة فهو تشبيه مرسل، ولكن حذف وجه الشبه فهو تشبيه مجمل، فهو مرسل مجمل. وكذلك في الفقرة الثانية: والقمر الباهر، فكأنه قال وكأنه القمر الباهر، فمدلول الضمير في كأنه هو المشبه أيضا، والمشبه به القمر الباهر، فذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه، فهو أيضا مرسل مجمل. زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء، فهنا كأنها الضمير العائد على الحديقة هنا هو المشبه، المشبه والمشبه. وأما المشبه به فهو أنها الفردوس، وذكرت الأداة ووجه الشبه، فهو مرسل مفصل، مرسل مفصل. ذكرت الأداة وهو تشبيه مرسل، وذكر وجه الشبه فهو مفصل. عندما تقول العالم سراج أمته في الهداية وتبديد الظلام، العالم سراج أمته في الهداية وتبديد الظلام، المشبه هو العالم والمشبه به السراج، وحذفت الأداة وذكر وجه الشبه، حذفت الأداة فهو تشبيه مؤكد وذكر وجه الشبه فهو مفصل، فإذا هذا تشبيه مؤكد مفصل. بين كل نوع من أنواع التشبيه فيما يأتي. قال أبو الطيب: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. المعنى في البيت الأول أن السيوف لا تفيد إذا التقى الجيشان إلا إذا جردها شجعان لهم قلوب قوية صلبة كصلابة السيوف. إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، أي كقلوب السيوف، كقلوبهن إذا التقى الجمعان، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. إن السيف القاطع يصير كالجبان إذا استعمله الجبان، أن السيف لا يعمل بنفسه وإنما يعمل في يد القابض على مقبضه واللاعب به، فإذا هو جبان إذا ما حازه جبان، وهو شجاع صلب إذا حازه شجاع صلب. بين كل نوع من أنواع التشبيه في البيتين. قلوبهم كقلوبهن، المشبه قلوبهم أي قلوب الشجعان، قلوبهم كقلوبهن، ذكرت الأداة، ذكرت هنا الأداة، كقلوبهن إذا التقى الجمعان لم يذكر وجه الشبه، فذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل، ولم يذكر وجه الشبه فهو تشبيه مجمل. والمشبه به قلوبهن كقلوبهن، أي قلوب السيوف، أي كالسيوف. إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان، فذكر المشبه وهو قلوبهم والمشبه به وهو قلوبهن، وذكر أداة التشبيه أيضا وهي الكاف، ولكن حذف وجه الشبه، فهو تشبيه مرسل مجمل. تلقى الحسام على جراءة حده مثل، مثل هي أداة التشبيه، مثل الجبان بكف كل جبان. فذكر المشبه وهو الحسام بكف الجبان، تلقى الحسام على جراءة حده مثل، فذكر الأداة. وأما المشبه به فهو الجبان، فهو تشبيه مرسل مجمل، ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه. أين الأداة؟ مثل. قد تكون أداة التشبيه اسما، وقد تكون فعلا، فلان يضارع فلانا في العلم أو في الشجاعة أو في الفضل، يضارع ويشابه ويماثل، فهذه كلها أفعال، وهي في الوقت ذاته من أدوات التشبيه. فقد تكون أداة التشبيه حرفا، وقد تكون اسما، وقد تكون فعلا. قال أبو الطيب في المديح: فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير وحقه لم نقضه. أي زانتنا خلع الأمير بوشها ونضارتها، كما زينت السماء أرضه بالنبات ولم نقض حق الثناء عليه. فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير، فالمشبه فعل خلع الأمير بنا، شبهت بفعل السماء بالأرض وحذفت الأداة ووجه الشبه. يقول: فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير وحقه لم نقضه. فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير، فذكر المشبه والمشبه به. أين الأداة؟ محذوفة. وأين وجه الشبه؟ محذوف أيضا. فهذا تشبيه بليغ، أن التشبيه البليغ هو الذي تحذف فيه الأداة ووجه الشبه. وقال أيضا: ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. المشرفية أي السيوف، والخميس الجيش، سمي خميسا لأنه مخمس من القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة، والعرمرم الكثير. يقول: إن سيف الدولة إذا بعث إلى أعدائه يدعوهم إلى الطاعة جعل كتبه إليهم السيوف، والرسل الحاملة لهذه الكتب هي الجيوش، لأن السيوف لا تذهب وحدها، وإنما تذهب في أيدي الصناديد من الرجال. فيقول: ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. فشبه المشرفية وهي السيوف بالكتب، شبه السيوف بالكتب وحذف الأداة ووجه الشبه. ولا كتب إلا المشرفية عنده، فعنده الكتب السيوف. إذا قلت الكتب السيوف فذكرت المشبه والمشبه به وحذفت الأداة وجه الشبه، فهذا تشبيه بليغ. ولا رسل إلا الخميس العرمرم، فشبه الخميس العرمرم أي الجيش الكثير في العدد بالرسل وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ أيضا، ذكر طرفاه وحذفت أداته وحذف وجه الشبه. وقال: إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها فكان السيف والكف والقلب. استكفت أي استعانت به في ملمة، الملمة النازلة من النوازل. إذا استكفت به في ملمة كفاها فكان السيف والكف والقلب. فإذا استعانت الدولة به كان سيفا لها على أعدائها، وكفا تضرب بها بذلك السيف، وقلبا تجترئ به على اقتحام الأهوال والمصاعب. أين المشبه؟ كان السيف. نعم، اسم كان المستتر كان هو، والمشبه به السيف، ولم يذكر الأداة ولا وجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. فالتقدير في كان السيف أي هو السيف، فمشبه ومشبه به مع حذف الأداة ووجه الشبه، وهذا تشبيه بليغ. والكف أي وكان الكف، الضمير أيضا المستتر اسم كان، كان الكف، الكف مشبه به، والمشبه الضمير الذي هو اسم كان المستتر وحذفت الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. والقلب مثله، اسم كان المستتر أي وكان القلب، كان هو القلب، فالقلب مشبه به، حذفت الأداة ووجه الشبه. فعندنا ثلاثة تشبيهات بليغة، فكان السيف والكف والقلب. قال المصنفان غفر الله لهما، قال صاحب كليلة ودمنة: الرجل ذو المروءة يكرم على غير مال كالأسد يهاب وإن كان رابضا. الرجل ذو المروءة يكرم على غير مال كالأسد يهاب وإن كان رابضا. رابضا أي مقيما وساكنا. أين التشبيه؟ التشبيه في قوله الرجل ذو المروءة والمشبه به الأسد، وهنا ذكرت الأداة ك الكاف في قوله كالأسد، فذكرت الأداة ولكن حذف وجه الشبه. ذكرت الأداة فالتشبيه مرسل، وحذف وجه الشبه فالتشبيه مجمل. قال الشاعر: لكثيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية، أي إن ذكرك بين الناس ليس به ما يشين، فهو كصحيفة الطاهرين الأتقياء الأنقياء لم يدون بها إلا الحسنات. لكثيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية. المشبه السيرة، والمشبه به صحيفة الأبرار، كصحيفة الأبرار ذكرت الأداة وذكر وجه الشبه. إذن هو تشبيه مرسل لذكر الأداة، مفصل لذكر وجه الشبه. إذا لم يذكر وجه الشبه فالتشبيه مجمل، فالتشبيه مجمل. هنا ذكرت الأداة ووجه الشبه. المال سيف نفعا وضرا، المشبه هو المال والمشبه به السيف، حذفت الأداة المال سيف ولكن ذكر وجه الشبه. لو قال المال سيف فهو تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه، ولكن هنا ذكر وجه الشبه نفعا وضرا، فهذا وجه الشبه. فإذا هذا تشبيه مؤكد لحذف الأداة، ولكن هو مفصل لذكر وجه الشبه. قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار السفن، المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، المشبه هو الجوار والمشبه به كالأعلام الأعلام وهي الجبال. فذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل، وحذف وجه الشبه فهو تشبيه مجمل، فهو مرسل مجمل. وقال البحتري في المديح: ذهبت جدة الشتاء ووافانا شبيها بك الربيع الجديد، ودنا العيد وهو للناس حتى يتقضى وأنت للعيد عيد. ذهبت جدة الشتاء ووافانا شبيها بك الربيع الجديد، ودنا العيد وهو للناس حتى يتقضى وأنت للعيد عيد. قاله البحتري في المديح. الربيع الجديد مشبه، والمشبه به الضمير في بك، شبيها بك الربيع الجديد، أي الربيع الجديد شبيها بك. فالربيع الجديد مشبه، والمشبه به هو الضمير في بك. فذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه، فإذا هو مرسل مجمل. وأيضا عندما تنظر وأنت للعيد عيد، أنت مشبه والمشبه به عيد، حذفت الأداة ووجه الشبه. أنت عيد، أنت عيد، أنت كالعيد في بعث السرور، فحذفت الأداة ووجه الشبه أنت عيد، فهذا تشبيه بليغ. قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهن جذور نخل خالية الجوف، كأنهم أعجاز نخل خاوية. المشبه الضمير في كأنهم، والمشبه به أعجاز نخل خاوية. فذكرت الأداة كأن ولم يذكر وجه الشبه فهو مرسل مجمل. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الشجرة الطيبة كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة، وشجرة التين كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، أي تثمر دائما في مواعيد إثمارها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، أي قطعت، ما لها من قرار، القرار الاستقرار والثبات. فشبه الله تبارك وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، وذكرت الأداة، فقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ك، الكاف هي أداة التشبيه، كشجرة طيبة، ولكن لم يذكر وجه الشبه. وشبه الله تبارك وتعالى الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، فقال جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فذكر الأداة ولم يذكر وجه الشبه. وقال ربنا جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة الفتحة في الحائط غير نافذة، والمراد الأنبوبة التي تجعل فيها الفتيلة ثم توضع في القنديل. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، أي منسوب إلى الدر لفرط ضيائه وصفائه، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي لا يتمكن منها حر ولا برد، وزيتها من أصفى الزيوت بل أصفاها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يريد أن النور الذي شبه به الحق نور متضاعف، قد تناصر فيه المشكات والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبق بقية مما يقوى النور به، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. شبه الله تبارك وتعالى النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره بالمشكاة فيها المصباح، إلى آخر ما ذكر جل وعلا في الآية، وذكر الأداة ولم يذكر وجه الشبه. ذكر الأداة فهو تشبيه مرسل، ولم يذكر وجه الشبه فهو مجمل، فهو مرسل مجمل. وشبه الله تبارك وتعالى الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، فشبه الزجاجة بالكوكب الدري، إلى آخر ما ذكر، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وذكر الأداة ولم يذكر وجه الشبه، فهو تشبيه مرسل مجمل. تقول: القلوب كالطير في الألفة إذا أنست، فتشبه القلوب بالطير وتذكر الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه مرسل مفصل. وقد مدح أعرابي رجلا فقال: له هزة كهزة السيف إذا طرب، وجرأة كجرأة الليث إذا غضب. الهزة النشاط والارتياح، هزة كهزة السيف إذا طرب، وجرأة كجرأة الليث إذا غضب. فشبه هزة الممدوح بهزة السيف، وذكر الأداة وحذف وجه الشبه، فهو تشبيه مرسل مجمل. وكذلك شبه الجرأة، جرأة الممدوح، بجرأة الليث، وذكر الأداة وحذف وجه الشبه، فهو مرسل مجمل. ووصف أعرابي أخا له فقال: كان أخي شجرا لا يخلف ثمره، وضحرا لا يخاف كدره. فوصف أخاه مشبها إياه بالشجر الذي لا يخلف الثمر، فشبه أخاه بالشجر الذي لا يخلف ثمره، وحذف الأداة ووجه الشبه. كان أخي شجرا لا يخلف ثمره، حذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. وبحرا لا يخاف كدره، فشبه أخاه ببحر لا يخاف كدره، وحذف الأداة ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ أيضا. قال البحتري: قصور كالكواكب لامعات يكدن يضئن للسار الظلام. فشبه القصور بالكواكب وذكر الأداة ووجه الشبه فهو تشبيه مرسل مفصل. قصور كالكواكب لامعات يكدن يضئن للسار الظلام، فذكر الأداة ووجه الشبه. رأي الحازم ميزان في الدقة، رأي الحازم مشبه، ميزان مشبه به وحذف الأداة ولكن ذكر وجه الشبه وهو الدقة. رأي الحازم ميزان، لو سكت وقال رأي الحازم ميزان لكان تشبيها بليغا، ولكن ذكر وجه الشبه فقال في الدقة، ولكنه حذف الأداة، حذف الأداة فهو مؤكد وذكر وجه الشبه فهو مفصل. قال ابن التعاويدي وهو الشاعر الأديب: صبط ابن التعاويدي، وقد جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورقة المعاني ودقتها، وله ديوان مشهور منشور، وقد توفي ببغداد 84 و500، وعمي قبل موته 5 سنين نسأل الله العافية. قال: إذا ما الرعد زمجر خلت أسدى غضابا في السحاب لها زئير. زمجر أي رعد. إذا ما الرعد زمجر خلت أسدا غضابا في السحاب لها زئير. فشبه الرعد بالأسد فذكر المشبه والمشبه به وذكر الأداة وحذف وجه الشبه فهو مرسل مجمل. إذا ما الرعد زمجر خلت أسدا غضابا في السحاب لها زئير. وقال السري الرفاء: كان في صباه يرفو ويطرز بدكان بالموصل، وكان مع ذلك يتعلق بالأدب وينظم الشعر، ولم يزل كذلك حتى جاد شعره، وكان عذب الألفاظ كثير الافتنان في التشبيه والوصف، ومات ببغداد 60 و300. قال: يصف الشمعة مفتولة مجدولة تحكي لنا قد الأسل، كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل. مفتولة مجدولة أي محكمة، تحكي لنا قد القد القامة والأسل الرماح، مستقيمة بغير اعوجاج ولا التواء. مفتولة مجدولة تحكي لنا قد الأسل، كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل. عمر الفتى والنار فيها كالأجل، إي والله. أسأل الله أن يحسن الختام. المشبه الشمعة المفتولة المجدولة، والمشبه به قد الأسل، الأسل الرماح، والقد القامة. فشبه الشمعة المفتولة المجدولة بقامات الرماح وذكر الأداة وحذف وجه الشبه فهو تشبيه مرسل مجمل. كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل، فالضمير في كأنها وهو عائد على الشمعة مشبه، والمشبه به عمر الفتى، وذكر الأداة كأنها وحذف وجه الشبه فهو تشبيه مرسل مجمل. قال أعرابي في الذم: لقد صغر فلانا في عيني عظم الدنيا في عينه، وكأن السائل إذا أتاه ملك الموت إذا لاقاه. لقد صغر فلانا في عيني عظم الدنيا في عينه، وكأن السائل إذا أتاه ملك الموت إذا لاقاه. فشبه السائل بملك الموت وذكر الأداة كأن السائل كأن وحذف وجه الشبه فهو تشبيه مرسل مجمل. قال أعرابي لأمير: اجعلني زماما من أزمتك التي تجر بها الأعداء. الزمام حبل تقاد به الدابة، فقال اجعلني زماما من أزمتك التي تجر بها الأعداء. اجعلني المشبه ضمير المتكلم العائد على الأعرابي. اجعلني ماذا؟ زماما. أين الأداة؟ محذوفة في أي شيء يكون كالزمام؟ لم يذكر، فحذف وجهه الشاهد، فهو تشبيه بليغ. فالتشبيه البليغ الذي حذفت منه الأداة ووجه الشبه تحقق هنا بذكر طرفي التشبيه مع حذف الأداة ووجه الشبه. قال الشاعر: كم وجوه مثل النهار ضياء لنفوس كالليل في الإظلام. كم وجوه مثل النهار ضياء لنفوس كالليل في الإظلام. فشبه الوجوه بالنهار وذكر الأداة ووجه الشبه. كم وجوه مثل النهار، مثل أداة التشبيه، والمشبه به هو الضياء، فهذا تشبيه مرسل مفصل. لنفوس كالليل في الإظلام، فشبه النفوس بالليل وذكر الأداة وهي الكاف كالليل، وذكر وجه الشبه في الإظلام، فهو تشبيه مرسل مفصل. قال آخر: أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. هذا البيت شبه فيه الشاعر الضمير في أشبهت بالأعداء، أشبهت أعدائي، ولكنه لم يذكر لنا هنا وجه الشبه، لم يذكر لنا وجه الشبه، وإنما ذكر الأداة أشبهت، أشبهت أعدائي، أشبهت التاء الضمير أشبهت، هذا مشبه، شبهه بالأعداء وذكر الأداة وذكر وجه الشبه أيضا. إذ كان حظي منك حظي منهم، فهو مرسل مفصل. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. قال البحتري في المديح: كالسيف في إخذامه والغيث في إرهامه والليث في إقدامه. الإخذام القطع، كالسيف في القطع في إخذامه والغيث في إرهامه، الإرهام دوام سقوط المطر. كالسيف في إخذامه والغيث في إرهامه والليث في إقدامه. فشبه الممدوح بثلاث مشبهات ذكرها، شبهه بالسيف وذكر الأداة ووجه الشبه، فهو مرسل مفصل. كالسيف يعني أنت كالسيف، ذكر المشبه أنت والكاف وهي أداة التشبيه، وذكر المشبه به وذكر وجه الشبه أيضا في إخدامه يعني في قطعه، أنت كالسيف في القطع. هذا فيه جميع الأركان، المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. كالسيف في إخدامه والغيث في إرهامه، هذا أيضا مرسل مفصل ذكر فيه الأداة ووجه الشبه، وشبه الممدوح بالغيث، وكذلك شبه الممدوح بالليث والليث في إقدامه وذكر الأداة ووجه الشبه، فهو مرسل مفصل. قال المتنبي في وصف شعره: إن هذا الشعر في الشعر ملك سار فهو الشمس والدنيا فلك. الملك واحد الملائكة والفلك مدار الشمس. يقول: إن شعري أعلى من سائر الشعر. إن هذا الشعر في الشعر ملك سار فهو الشمس والدنيا فلك. هذا الشعر مشبه، شبهه بأي شيء؟ بالملك. إن هذا الشعر في الشعر ملك، وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. قال: هو الشمس، هو مشبه والشمس مشبه به، وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. الدنيا فلك، شبه الدنيا بالفلك والفلك مدار الشمس، وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. وقال في المديح: فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهارا. كانوا الظلام، الضمير في كانوا مشبه، شبههم بماذا؟ بالظلام، وحذف الأداة ووجه الشبه، وهو تشبيه بليغ. كنت النهارا، الضمير في كنت مشبه، مشبههم بماذا؟ بالنهار. أين الأداة؟ محذوفة. أين وجه الشبه؟ محذوف. كما تقول: أنت النهار، هذا تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه. فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهار. وكان أبو الطيب يغرب أحيانا ويغرق في شعره بأمثال هذه المبالغات التي يأتي بها في شعره، كما كان يقول مثلا لمن يخاطبهم: الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا، ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى من غير جرم واصلي صلة الضنا. لا عليك. قال في مدح كافور: وأمضى سلاح قلد المرء نفسه، رجاء أبي المسك الكريم وقصده. وأمضى سلاح قلد المرء نفسه، ما هو أمضى سلاح يقلده المرء نفسه؟ رجاء أبي المسك الكريم وقصده. لا إله إلا الله. أبو المسك هو كافور، وقد هجاه بعد هجاء ما يزال يتردد مع الأيام والليالي، ولكن هنا: وأمضى سلاح قلد المرء نفسه، رجاء أبي المسك الكريم وقصده. فرجاء أبي المسك وقصده مشبه، مشبه بأمضى سلاح تقلده المرء، وحذف الأداة ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ. أنت تقول مثلا: فلان كالمئذنة في استقامة الظاهر وعوجاج الباطن. فالمئذنة مستقيمة ظاهرا، اسطوانية مستقيمة، وأما في الداخل ففيها سلم كالحلزون. فتقول: فلان كالمئذنة في استقامة الظاهر وعوجاج الباطن. الذي لا يدرس البلاغة أنت تقول: فلان كالمئذنة، وأنت تريد هجوه وهو يحسب أنك تمدحه. قل: بارك الله فيك. وأنت إنما تريد أنه مستقيم في الظاهر معوج في الباطن. فلان كالمئذنة، فلان مشبه، المئذنة مشبه به، ذكرت الأداة ووجه الشبه. الكاف أداة التشبيه، ووجه الشبه استقامة الظاهر وعوجاج الباطن، فإذا هذا تشبيه مرسل مفصل. قال السري الرفاء: در كنت حلت بالكواكب أرضها، فارتد وجه الأرض وهو سماء. أي أن خيال الكواكب ظهر فوق الماء الذي يغطي هذه البرك، فقال: برك تحلت بالكواكب أرضها، فارتد وجه الأرض وهو سماء، يعني من انعكاس صورتها على صفحة الماء، فارتد وجه الأرض وهو سماء. فيقول في هذا التشبيه: ارتد وجه الأرض وهو، هو سماء، فالمشبه هو، والمشبه به سماء، هو سماء، هو أي وجه الأرض، وجه الأرض سماء، مشبه ومشبه به مع حذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. قال البحتري: بمت بالفضل والعلو فأصبحت سماء وأصبح الناس أرضا. أي بعدت بالفضل وعلو منزلتك عن أن تشبه الناس. بمت أي بعدت، بان أي بعد، بنت بالفضل والعلو فأصبحت سماء وأصبح الناس أرضا. أصبحت سماء، الضمير في أصبحت مشبه، والمشبه به السماء، وحذف الأداة وذكر وجه الشبه، فهو مؤكد مفصل لأنه ذكر الفضل والعلو، وهذا وجه الشبه. بنت بالفضل والعلو، هذا وجه الشبه، ولكن حذف الأداة وذكر وجه الشبه، فهو توكيد وتفصيل. وقال: وأصبح الناس أرضا. الناس أرض، مشبه ومشبه به مع حذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. وأصبح الناس أرضا. وقال البحتري في وصف روضة: ولو لم يستهل لها غمام بريقه لكنت لها غماما، ولو لم يستهل لها غمام بريقه لكنت لها غماما. استهل الغمام صب، صب مطره بشدة وصوت، الريق من كل شيء أوله، والمعنى: لو لم ينزل المطر بهذه الأرض لقمت مقام الغمام في إحيائها. كذا الشعراء يهيمون في كل واد كما تعلمون. فالتاء في كنت مشبه، كنت غماما مشبه به، وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. تقول: الدنيا كالمنجل استواؤها في عوجاجها، الدنيا كالمنجل استواؤها في اعوجاجها. المنجل آلة من حديد معوجة يقطع بها الزرع ويحصد، لو أنها كانت مستقيمة لم تحصد شيئا، إذن فاستواؤها في اعوجاجها. وكذلك الدنيا، فالدنيا كالمنجل استواؤها في اعوجاجها. الدنيا شبهت بالمنجل، وذكرت الأداة ووجه الشبه، فهو مرسل مفصل. الحمية من الأنام كالحمية من الطعام، الوقاية والابتعاد من الأنام مثل الوقاية والابتعاد من الطعام، فشبه الحمية من الأنام بالحمية من الطعام، وذكر الأداة وحذف وجه الشبه، فهو تشبيه مرسل لذكر الأداة مجمل لحذف وجه الشبه. قال المعري: فكأني ما قلت والليل طفل وشباب الظلماء في عنفواني، ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني، هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن عن فؤاد الجباني. فكأني ما قلت والليل طفل وشباب الظلماء في عنفواني، يقصد بطفولة الليل أولا، وعنفو الشباب وعنفوانه أوله أيضا. فكأني ما قلت والليل طفل وشباب الظلماء في عنفواني، ليلتي هذه عروس من الزنج. الزنج، وقد تكسر الزاي الزنج، جيل من السودان واحدهم زنجي وزنجي أيضا. عليها قلائد من جمان، الجمان حب من الفضة كاللؤلؤ. هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن عن فؤاد الجبان. فشبه الليل بالطفل وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بالليل طفل. يقول ليلتي هذه عروس من الزنج، حذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن، شبه هرب النوم بهرب الأمن وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. قال ابن التعاويذي: ركب الديادي والسروج أهلة وهم بدور والأسنة أنجم. ركب الديادي أي ركب الخيل السود، الأسنة أطراف الرماح. ركب الديادي والسروج أهلة وهم بدور والأسنة أنجم، شبه السروج بالأهلة. السروج أهلة، جمع سرج للفرس كالهلال. السروج أهلة، تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه. هم بدور، تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه. الأسنة أنجم، تشبيه بليغ لحذف الأداة ووجه الشبه. قال ابن وكيع: سل سيف الفجر من غمد الدجى وتعرى الليل من ثوب الغلس. الدجى ظلام الليل، والغلس ظلام آخر الليل. سل سيف الفجر من غمد الدجى وتعرى الليل من ثوب الغلس، شبه الفجر بالسيف وحذف الأداة ووجه الشبه، وشبه الدجى بالغمد وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. وشبه الغلس بالثوب وحذف الأداة ووجه الشبه، فهو تشبيه بليغ. اجعل كل تشبيه من التشبيهين الآتيين مفصلا ومؤكدا ثم بليغا. وكأن إيماض السيوف بوارق وعجاج خيلهم سحاب مظلم. الإيماض اللمعان، والبوارق جمع بارق وهو البرق، والعجاج الغبار. وكأن إيماض السيوف، أي لمعان السيوف، بوارق جمع برق، إذا لمعت السيوف كانت كالبروق. كأن إيماض السيوف بوارق وعجاج أي وغبار خيلهم سحاب مظلم. اجعل كل تشبيه من التشبيهين مفصلا مؤكدا ثم بليغا. وكأن إيماض السيوف بوارق، كيف تجعله مفصلا؟ كأن إيماض السيوف في ظهوره وسرعة خفائه بوارق. وكأن عجاج الخيل في سواده وانعقاده في الجو سحاب مظلم. كيف تجعل التشبيه مؤكدا؟ فتقول إيماض السيوف في ظهوره وسرعة اختفائه بوارق، حذفت الأداة، وتقول وعجاج الخيل في سواده وتراكمه في الجو سحاب مظلم. كيف تجعل التشبيهين تشبيهين بليغين؟ فتقول إيماض السيوف بوارق، وتقول عجاج الخيل سحاب مظلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اجعل كل تشبيه من التشبيهين الآتيين مرسلا مفصلا ثم مرسلا مجملا. أنا نار في مرتقى نظر الحاسد، ماء جار مع الإخوان، لا يقصد الإخوان المسلمين. المرتقى موضع الارتقاء، وفي ذلك إشارة إلى رفعة المحسود وضعة الحاسد. أنا نار في مرتقى نظر الحاسد، ماء جار مع الإخوان. كيف تجعله مرسلا مفصلا؟ اجعله مرسلا مفصلا، فتقول أنا في نظر الحاسد كالنار في هولها وشدتها، ومع الإخوان كالماء الجاري في صفائه وعذوبته. فتذكر الأداة ووجه الشبه. اجعل التشبيه الآتي مؤكدا مفصلا ثم بليغا، وهو في وصف رجلين اتفقا على الوشاية بين الناس. بئس ما اتفقا عليه، اتفقا على الوشاية بين الناس. كشقي مقص تجمعتما على غير شيء سوى التفرقة، كشقي مقص تجمعتما على غير شيء سوى التفرقة. الشق بكسر الشين الجانب، وقد يطلق على النصف من كل شيء. كشقي مقص تجمعتما على غير شيء سوى التفرقة. اجعل التشبيه الآتي مؤكدا مفصلا ثم بليغا، اجعله مفصلا مؤكدا. أنتما في القطع والتفرقة شقا مقص، فهذا مؤكد مفصل. أنتما في القطع والتفرقة، هذا وجه الشبه، شقا مقص، فحذفت الأداة. وأما التشبيه البليغ فتقول أنتما شقا مقص. كون تشبيهات مرسلة بحيث يكون كل مما يأتي مشبها، الماء والقلاع، القلاع جمع قلعة وهي الحصن، والأزهار والهلال والسيارة والكريم والرعد، هذا شيء سهل إن شاء الله. فتقول أيضا في الإجابة عن هذا السؤال كون تشبيهات مؤكدة بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها به، نسيم وماء زلال. تقول حديث كالماء الزلال، نسيم وماء زلال، نسيم هو الماء الزلال يثلج الصدور وينعش النفوس، حديث هو الماء الزلال يثلج الصدور وينعش النفوس. كون تشبيهات بليغة يكون فيها كل مما يأتي مشبها، اللسان، اللسان دليل القلب، اللسان دليل القلب. وتقول المال آلة المكارم، آلة المكارم. الملاهي، الملاهي سبل الغي، الملاهي سبل الغي. الذليل، الذليل غير الحي. الحسد، الحسد نار تتأدد في القلوب. اشرح قول ابن التعاويذي بإيجاز في وصف بطيخة، وبين أنواع التشبيه فيه. حلوة الريق حلال دمها في كل ملة، نصفها بدر وإن قسمتها صارت أهلة. حلوة الريق حلال دمها في كل ملة، نصفها بدر وإن قسمتها صارت أهلة. والأذية البطيقة شهية لذيذة الطعم، يجري شرابها كالدم، ولكنه دم حلال في جميع الأديان والشرائع، وإن شققتها نصفين كان كل نصف كأنه البدر في حسنه واستدارته، وإن قسمتها أقساما عدة كان كل قسم كأنه الهلال في شكله وصورته. وأما نوع التشبيه ففي البيت الثاني تشبيهان بليغان لحذف الأداة ووجه الشبه من كل منهما. نصفها بدر وصارت أهلة، تشبيهان بليغان. وازن بين قولي أبي الفتح كشاجم في وصف روضتين، ثم بين نوع كل تشبيه بهما. وروض عن صنيع الغيث راض، كما رضي الصديق عن الصديق يعير الريح بالنفحات ريحا كأن ثراه من مسك فتيق، كأن الطل منتشرا عليه بقايا الدمع في الخد المشوق. فوصف روضة بهذا الشعر، ثم وصف روضة أخرى بشعر آخر: غيث أتانا مؤذنا بالخفض، متصل لوابل سريع الركض، فالأرض تجلى بالنبات الغض في حليها المحمر والمبيض، وأقحوان كاللجين المحض، ونرجس ذات النسيم بض، مثل العيون رنقت للغمض، ترنو فيغشاها الكرى فتغضي. المسك الفتيق ما مزج بغيره لتظهر رائحته، والخفض الدعة وهناءة العيش، والركض الجري، والغض الناظر الطري، والحلي ما يتزين به، والأقحوان نبت من نبات الربيع طيب الرائحة أبيض النور، في وسطه دائرة صغيرة صفراء، وأوراق زهره مفلجة صغيرة يشبهون بها الأسنان، واحدته أقحوانة، والجمع أقاحي، والمحض الخالص، والزاكي الطاهر النقي، والبض الطري الرخص، ورنقت أخذت تميل للنعاس، والغمض الكرى والنوم، والإغضاء انطباق الجفنين. وهذا أمر سهل تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تقع على سوائه من غير عناء، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.